بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن المشقة المصاحبة للعبادة قد تكون مشقة معتادة فلا يلتفت إليها في التخفيف، إذ لا يخلو عمل مطلوب شرعا من كلفة، ومن هنا سمي تكليفا، لأن فيه نوع مشقة، ولو لم يكن فيه إلا مخالفة الهوى لكان كافيا. وهذا القدر من المشقة ليس مانعا من التكليف. يقول العز بن عبد السلام حين ذكر جملة من المشاق التي تصاحب العبادة، كترك لذيذ الفراش لصلاة الفجر وترك الشهوات ونحوها، قال: فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات، ولفات ما رتب عليها من المثوبات. ويأتي الحديث عن المشقة عند الكلام عن أسباب رخص العبادات إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، إن الأخذ بالرخص والبعد عن التنطع والتكلف والحرج سار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وهم خير القرون، واصطفاهم الله لصحبة نبيه، فكانوا أشد الناس تمسكا بالسنة واتباعا للهدي الرباني، بذلوا نفوسهم ومهجهم لرفعة دين الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فرضي الله عنهم وأنزل السكينة عليهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصف منهج الصحابة: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقد أمرنا بالتمسك بهديهم والعض على سنتهم، فليسعنا ما وسعهم، ومن ظن أنه سيأتي بما لم يأتوا به في العبادات فقد هلك. وإن الواجب علينا أن نسير سيرهم ونحذو حذوهم ونتتبع آثارهم. قال الشعبي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وقال أيضا: ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ، وما حدثوك به عن رأيهم فانبذ. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. مستمعي الأكارم، إن الحديث عن أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرخص والبعد عن التنطع والتكلف يطول، وبين يدي شواهد على هذا كثيرة جمعتها لك من كتب السنن فبلغت العشرات، مما يضيق عنها وقت البرنامج ويصرف عن المقصود منه، إلا أنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، فأذكر طرفا منها عسى أن يكون فيه كفاية. فمن ذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في صلاة الجمعة في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. هذه صورة من صور الترخص التي استنكرها الناس لما سمعوا المؤذن يقول بدلا من حي على الصلاة الصلاة في رحالكم. فبين حبر الأمة رضي الله عنه أن هذا الفعل فعله من هو خير منا أجمعين، عليه أفضل الصلاة والتسليم، رحمة وشفقة بأمته ورخصة لهم لئلا يشق عليهم الخروج في الطين والدحض. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال وكيع: قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، أي لا يوقعهم في الحرج والمشقة. وحين أنكر رجل من بني تميم ذلك قال له: أتعلمني السنة لا أم لك؟ وتشديد ابن عباس رضي الله عنهما في الرد على المعارض للتأكيد على السير على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونهجه في التيسير ورفع المشقة والحرج عن الأمة. وثبت في صحيح البخاري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم للصلاة فقال: نم، فنام. ثم ذهب أبو الدرداء يقوم فقاله سلمان: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقاله سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. صدق رضي الله عنه، وهو صدوق لأنه دعا إلى الرفق والبعد عن التضييق والمشقة بنفسه وعلى أهله، لأن العنة في العبادات يؤثر على واجبات أخرى، ولا يعذر الإنسان في هذا الإغال والتضييق على النفس في الغالب، لأن عاقبته وخيمة، ولا يداوم صاحبه على الالتزام به، بل قد ينقطع عن العبادة عياذا بالله من الضلال بعد الهدى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. رواه البيهقي في سننه وغيره. يقول الإمام الشعبي: إذا اختلف عليك أمران فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق، لقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال معمر وسفيان: إنما العلم أن تسمع بالرخصة عن ثقة، فأما التشدد فيحسنه كل أحد. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا تخالجك أمران فظن أن أحبهما إلى الله أيسرهما. وأجمعت الأمة على أنه لم يقع التكليف الشاق في التشريع، وهو يدل على عدم قصد الشارع الحكيم إليه، إذ شرع الترخص وطلب التخفيف، وهذا مما علم من الدين بالضرورة، كرخص القصر والجمع والفطر وتناول المحرمات في حال الاضطرار إلى غير ذلك من الرخص التي يأتي بيانها بإذن الله تعالى في ثنايا هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه تعالى خير مسؤول. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.